بسم الله الرحمن الرحيم. طاف القرآن المجيد بالعجب وأن جاءهم منذر منهم فقال كافرون هذا شيء عجيب. أئذا مثلا وكنا ترابا ذلك عجبا بعيدا فجعلنا ما تنقص أرضهم عن ذلك كتاب حفيظ. كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمرهم مريد. أفلم ننظر إلى السماء فوقهم كتب بنيناها وزيناها وما لها من فروج. بل ظننا وقنا في رأسهم وبتنا فيهم كل زوج بيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب حصيد. ونخل بازقات لا قانون نقيض بصل العباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. كذلك قوم نوح وأصحاب ثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأخدود وقوم ذو بعين كلهم كذبوا رسلنا فحق وعيد. أفعينا بحق الله بالنور إلى رزق جديد.